بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. بإذن الله جل وعلا سوف نراجع مراجعة عابرة على ما أخذناه سابقا في قواعد الأربع والأصول الثلاثة. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وطبعا القواعد الأربع والأصول الثلاثة، كتاب التوحيد وما بعدها، هذه تعتبر أساسيات يعني في باب الاعتقاد. كانت النية نقرأ في التفسير، لكن رأيت أن يعني كثير من الإخوة صرفوا هذا الباب في دروس أخرى كما هو لديكم معرفة، فقلت يعني نبدأ في راجع شيء في باب الاعتقاد. وكما تقدم طبعا الأصول الثلاثة القواعد الأربعة هي أساسيات، لأن الإنسان لو لم يقرأ باب توحيد العبادة وانتقل مباشرة إلى كتاب الواسطية مثلا أو الطحاوية تجد عنده خلل، تجد هناك أساسيات قد أخل بها، كان واجبا يعرفها. وبإذن الله عز وجل سوف نبدأ بكتاب القواعد الأربع، هي يسيرة بإذن الله. نقرأ إن شاء الله خميس. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك من إذا أعطى شكر وإذا ابتلي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يقول رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، أن يجعلك من أهل ولايته. وولاية الله جل وعلا قسمين: ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة يدخل فيها جميع الناس، كما قال جل وعلا: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. وأما الولاية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين، كما قال جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقوله أن يتولاك في الدنيا والآخرة يعني يجعلك من أهل ولايته الخاصة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. وهذا دعاء من المؤلف يعني ترفق به للطالب. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. يعني من دليل السعادة أن المؤمن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذا هو المؤمن. وأما ضعيف الإيمان أو الفاسق تجده قليل الشكر لله جل وعلا، وقليل الصبر، وقليل الاستغفار. المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذه عنوان السعادة، ذلك أن الإنسان إذا شكر الله عز وجل زاده: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وهكذا أيضا إذا صبر على المصائب التي تصيبه، وإذا استغفر جعل الله جل وعلا له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا. وهذه القواعد إذا عرفتها التي ذكرها المؤلف وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. نقرأ الذي بعده. اعلم أرشدك الله لطاعتك أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قوله رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية يعني الحنيف هو المائل، وتعريفه عند أهل العلم المائل عن الأديان الباطلة إلى الدين الحق. الحنيف هو المائل الدين الباطل إلى الدين الحق. والحنيفية ملة إبراهيم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم اشتهر وعرف بأنه كان حنيفا مسلما. طبعا كل الرسل كانوا هكذا، لكن اشتهر إبراهيم لذلك كما قال أهل العلم، لأنه كان مخالفا لدين آبائه، لأن آباءه كانوا يعبدون الكواكب الشمس والقمر والنجوم، فهو كان مائلا عن أديانهم هذه الباطلة. فهو طبعا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فكان مائلا عن أديانهم فاشتهر بذلك، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أن تعبد الله وحده يعني لا تعبد إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تصلي إلا لله، ولا ترجو ولا تخاف ولا تتوكل، ولا يعني مثل هذه لا تصرفها إلا لله جل وعلا، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قيل في تفسيرها: إلا ليوحدون، إلا ليعبدون أي إلا يوحدون. فالعبادة هي التوحيد، العبادة توحيد. والعبادة قلنا لا تقتصر على الصلاة فقط، بل تدخل في ذلك الأعمال الظاهرة كالصلاة والحج، والباطنة كالخوف والرجاء والتوكل. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. نعم، هذا كلام عظيم. يقول رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته، لأن آمنت بما جاءت به الرسل وأطعتهم، قال: فاعلم أن العبادة هذه التي تقوم بها من صلاة وزكاة وخوف ورجاء لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. فلو كان الإنسان غير موحد فإن هذه العبادة لا تصلح ولا تنفع، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. لو صلى الإنسان بدون طهارة الصلاة هذه لا تقبل. كذلك أيضا لو عبد ربه بدون توحيد فإن هذه العبادة لا تقبل. نعم، ولهذا قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت الحدث إذا دخل في الطهارة. الحدث الأصغر أو الأكبر إذا دخل في الطهارة انتقض الوضوء ولم تصح العبادة بذلك. كذلك أيضا الشرك إذا دخل في العبادة فسدت. فإذا صلى الإنسان أو صام أو حج لكنه مشرك فإن هذه العبادات لا تنفعه، لا تنفعه. ومن هنا دخلت شبهة على كثير من الناس، قالوا كما ذكر الشيخ في آخر هذه القواعد أن شرك المتقدمين أخف شركا من شرك، يعني شرك المتأخرين أغلظ شركا من شرك المتقدمين. قالوا: كيف تقول أن شرك المتقدمين يعني أخف شركا من شرك المتأخرين، والمتأخرين يصومون ويصلون ويزكون ويحجون، كيف تقول أن هؤلاء الذين يصلون ويزكون ويحجون كيف تقول أن هؤلاء شركهم أغلب من شرك أولئك الذين كانوا لا يصلون ولا يزكون ولا يحجون؟ نقول الشرك إذا دخل في العبادة فسدت، لا تنفع صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج إذا كان مشركا شركا أكبر. انظر كيف يعني خطر الشرك وأهمية التوحيد، لذلك كانت دعوة الرسل مركزة على هذا الباب. إذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. فإذا عرفت أن الشرك، يعني تيقنت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة النساء، قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، مقصود الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك الأكبر هذا قابل للغفران، أما الشرك الأكبر هذا إذا مات عليه الإنسان نسأل الله العافية كان من الخالدين في النار. فإذا عرفت ذلك عرفت حينئذ أن أهم ما يجب، أن أهم ما عليك معرفة ذلك. إذا عرفت خطر الشرك وأهمية التوحيد عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، بخلاف ما يقوله بعض الجهل اليوم: ما في داعي تعلم الناس التوحيد، الناس يعرفون الصلاة يصلون ويعرفون الله تعالى ويقولون لا إله إلا الله. يقول: هذا من أبطل ما يكون، كيف يعرفون ذلك وهم ينذرون لغير الله تعالى؟ موجود هذا ولا لا؟ كيف يعرفون ذلك وهم يذبحون لغير الله ويعني يحجون لغير الله سبحانه وتعالى، يقصدون يعني القبور ويقصدون يعني الأماكن الشركية، كيف الشرك ما موجود؟ ثانيا، أن التوحيد إذا عرفه الإنسان ترقى عند الله سبحانه وتعالى وعرف الله عز وجل حق معرفته، لأن الإنسان إذا عرف ما يجب لله وما يجب نفيه عن الله سبحانه عرف وعظم الله سبحانه وتعالى، وعرف أن هذه العبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا. ولهذا يعني تركزت دعوة الرسل على تحقيق التوحيد، كل نبي يأتي إلى قومه يأتيهم بهذه الدعوة من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم: وقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله هذا التوحيد، ما لكم من إله غيره هذا نفي الشرك. وهكذا قال عن هود: وإلى عاد أخاهم هود قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ذكر ذلك في سورة الأعراف. وإلى ثمود أخاهم صالح قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين أخاهم شعيب قال: يا قوم. إلى كل نبي يأتي لتحقيق هذا النوع من أنواع التوحيد، لأنهم عرفوا أن هذا أهم ما يكون، أهم ما يكون. فترديد الجهلة، بعض الجهلة اليوم يقول: ما في داعي تعلم الناس التوحيد، أقول هذا الذي يقول هذا الكلام هذا جاهل، جاهل بحقيقة التوحيد وجاهل بما يجب لله جل وعلا. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، هي شبكة الشرك، لأن الإنسان إذا وقع فيها كأنه وقع في شبكة قل أن يتخلص منها. ولهذا تجد الذين يتلبسون بالشرك يعني قل أن يوفقوا للتوبة، كما جاء في الحديث صححه وظن البالي من الله: إن الله حجب التوبة عن كل مبتدع، ويدخل في المبتدع المشرك. الذي يدخل في الشرك هذا قل أن يتوب منه نسأل الله العافية، تجد قلبه متعلق خلاص بالقبور وأصحاب القبور والمزارات والشركيات، فتجده قل أن يتوب من هذا، لأنه يعتقد أن هذا فيه فلاح وفيه يعني فائدة نسأل الله العافية. فمعرفتك للتوحيد ومعرفتك للشرك هذا يقيك بإذن الله عز وجل من الوقوع فيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. بعض الجهلة أيضا يردد اليوم يقول إيش الداعي أنكم تتكلموا في الفرق والجماعات وغيرها؟ نقول لا نتكلم فيها لأجلها، وإنما لأجل أن لا نقع فيها وفيما وقعت فيها. عرفت الشر لا للشر، كما قال حذيفة كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله عن الشر، قال يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر ثم جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. وكان رضي الله عنه يقول كما في البخاري حذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يقول الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الشرك خطير، إذا مات عليه الإنسان لا يغفر، وهو من عاش بين المسلمين وعرفه ووقع فيه فإنه إذا مات عليه نسأل الله العافية يخلد في النار. فإذن هذا من أخطر ما يكون، والشيء الخطير لا بد أن يكون التركيز والتنبيه عليه أكثر. نعم. ولذلك قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، لم يأتي بها محمد بن عبد الوهاب من عنده، وإنما ذكرها الله تعالى في كتابه. وهذا بعكس ما عليه أهل البدع الذين يقاعدون قواعد من جيوبهم ويأتون بقواعد قالها علماؤهم وفلاسفتهم، بينما أهل السنة والجماعة لا يستدلون إلا بما في الكتاب والسنة. ولهذا ذكر الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله في كتاب التوحيد أول ما بدأ قال كتاب التوحيد وقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذكر بقرآن بآية وحديث لم يأتي بشيء من جيبه ومن عنده. القاعدة الأولى، القاعدة الأولى أم تعلم أن الكفار الذي قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام؟ والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقول القاعدة الأولى أن تعلم أولا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر الرازق المحيي المميت إلى آخره. فلماذا قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مقرون بذلك؟ لأن هذا النوع الذي أقروا به لا ينفعهم، وهو توحيد الربوبية. فتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بالخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، وإن شئت فقل هو توحيد الله بأفعاله، توحيد الله بأفعاله، وأفعال الله هي الخلق والملك والتدبير إلى آخره. فالمشركون كانوا يقرون بهذا، لكن مع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قول الله تعالى قل من يرزقكم، هذا خطاب للمشركين، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم يعترفون بأن الله هو الذي يرزقهم وهو الذي يملك السمع والأبصار وهو الذي يخرج الحي من الميت وهو الذي يخرج الميت من الحي وهو الذي يدبر الأمور، لكن قال الله عنهم أفلا تتقون، يعني أفلا تتقون يعني بطاعتكم للرسل وإقراركم لتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وإن شئت فقل أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بأفعال عباده، واضح؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية إفراد الله بأفعالنا نحن من صلاة وزكاة وحج، أننا نوحد ونفرد هذه العبادة لله وحده لا شريك له. إذن هذه القاعدة الأولى. وعلى هذا فما عليه الفلاسفة بعض المتكلمين من اكتفائهم بتوحيد الربوبية فقط هذا لا ينفعهم، هذا تأثر به بعض المتكلمين. نعم، يفسرون لا إله إلا الله يقولون لا رب إلا الله، هذا باطل، نبطل ما يكون لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وكما تأثر بعض المتصوفة يعني بهذا التعريف، وبعض يعني الناس تأثروا بهذا ففسروه بتفسير يعني خطأ، بعضهم فسروا تفسير مضحك يقول لا إله إلا الله معناه إخراج اليقين الفاسد على ذات الأشياء. هل هذا التفسير هو الذي جاءت به الرسل والأنبياء؟ ليس هذا هو التفسير، يعني جاءوا بتفسير بعيد لأجل أن يفروا من توحيد الله سبحانه وتعالى بحجج واهية، بحجج عدم التفريق بين الناس. يقول لو تكلمنا في توحيد العباد لفرقنا بين الناس، لأن الناس منهم من يتعلق بالقبور، ومنهم يعني من ينذر لغير الله، ومنهم من يفعل كذا وكذا. يقول لو تكلمنا في هذا التوحيد لفرقنا بين الناس، احنا نريد نجمع. نقول كيف تجمع بين شيء فرق الله به بينه؟ كيف يمكن الجمع؟ كيف تجمع بين شيء الله عز وجل فرق بين الشرك وبين التوحيد؟ يعني الاجتماع لا يكون إلا بالاعتصام بحبل الله عز وجل. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا نعبد إلا الله، هذا أول شيء، ولا نشرك به شيئا. نعم، إذا أردتم توحيد يعني الجمع والاجتماع فلا بد أن نجتمع أولا على توحيد الله عز وجل، وأن لا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا منه، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، ما نقبل هذا. فلا بد أن نجتمع أولا على عقيدة واحدة، وعقيدة التوحيد وعقيدة أهل السنة هي التي تجمع الناس، بعكس العقائد الأخرى التي تفرق بين الناس. قاعدة الثانية، إنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نعم، هذه القاعدة الثانية، يقولون هذه شبهة طبعا عندهم، مشركون يقولون نحن ما دعوناهم، ما دعونا هذه الآلهة، ما دعونا هذه هؤلاء أصحاب القبور، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ما نعبدهم إلا لأجل أن يشفعوا لنا عند الله سبحانه وتعالى، ولأجل أن يقربونا لله جل وعلا، لأن لهم جاه ومنزلة. هذه شبهتهم، وهذه الشبهة هي التي يرددها اليوم الرافضة والصوفية والقبوريون، يرددون هذه الشبهة، يقولون نحن لما نذهب عند القبور ما ندعو صاحب القبر ونتوجه إليه لذاته، نعلم أنه لا ينفع ولا يضر، ولكن لأن له جاه ومنزلة عند الله فنحن ندعوه لأجل أن يرفع حاجتنا إلى الله، فجعلوا بين الله وبين يعني جعلوا بينهم وبين الله وسائط، وليس بين الله وبين عباده وسائط. فقال سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه وإذا سألك عبادي فإني قريب، ما في هناك واسطة. فدليل القربة قول الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه شبهة القبوريون اليوم، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سبحان الله، قال الله إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إذن هذا باطل أن تقولون هذا الكلام، ما نعبدهم إلا ليقربوا، لأن يعني طلب القرب هذا عبادة، والدعاء عبادة، فصرفها لغير الله عز وجل يعتبر شركا. قال ودليل الشفاعة، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول دليل الشفاعة هم يقولون نحن ما دعوناهم إلا ليشفعوا لنا. نقول طلب الشفاعة هذه لا تكون إلا من الله جل وعلا، من ذا الذي يشفع عنده، لا تكون إلا بإذن الله عز وجل، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، إلى غير ذلك. فطلب الشفاعة يعني من هؤلاء يعتبر شركا إذا لم تتوفر فيه الشروط التي ذكرها الله جل وعلا. قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. في البداية ذكر العبادة يعني بشكل عام، لأن العبادة عامة، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضر ولا ينفع، ثم قال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. دل هذا على أن الشفاعة نوع من العبادة، فذكر الخاص بعد العام، ذكر الخاص بعد، ذكر أولا العبادة في قوله ويعبدون، ثم ذكر ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى أو ممن رضي الله عز وجل له بالشفاعة. ولهذا قال والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. قال فالمنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إذن هذا هو الضابط، هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. دليل ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وفي قوله أيضا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فإذن الشفاعة المنفية هي التي هي المقصود بها، هذه هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، ومنها الدعاء كما كان المشركون يفعلون، يأتون إلى القبور ويطلبون من أصحاب القبور أن يشفعوا لهم، فهذه لا يستطيعون أن يشفعوا. لماذا؟ لأن هؤلاء أموات، أموات غير أحياء، فهؤلاء الأموات كما ذكر الله عز وجل عنهم أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فكيف يملكون لغيرهم؟ فطلبوا الشفاعة من هؤلاء تعتبر من الشرك، وهي من الشفاعة المنفية. قال والمثبتة هي التي تطلب من الله، هذا هو الضابط الأول، أولا التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. إذن الشفاعة المثبتة فيها ثلاثة شروط، الشرط الأول هي التي تطلب من الله، ثانيا الشافع رضا الله عز وجل عن الشافع، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع؟ طيب ثالثا رضاه عن المشفوع له، كما قال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن ثلاث شروط، الأول أن تكون من الله عز وجل، ثانيا رضا الله عن الشافع، ثالثا رضاه عن المشفوع له، أربع، رابعا إذنه في الشفاعة. إذن أربعة: أولا أن تكون من الله، ثانيا رضا الله عن الشافع، ثالثا رضاه عن المشفوع له، رابعا إذنه في الشفاعة. فالشفاعة التي تطلب من غير الله أو التي تكون، قلنا إيش الشرط الثاني؟ نعم، إذا كان الله غير راضي عن هذا الشافع، وغير راضي عن المشفوع له، وغير آذن في هذه الشفاعة، فهذه الشفاعة باطلة، هذه الشفاعة باطلة. والشفاعة التي يتعلق بها المشركون كلها فاقدة في الحقيقة لهذه الشفاعة. نعم، هذه جاء فيها دليل خاص. يعني قد يقول قائل كيف أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لأن يشفع، كيف أذن الله عز وجل لأن يشفع لنبيه في عمه أبي طالب؟ تقول هذه شفاعة خاصة مستثناة من يعني الشفاعات المنفية. من المعلوم أن أبا طالب مات كافرا، ولكن الله عز وجل قد أذن لنبيه أن يشفع لعمه هذه الشفاعة الخاصة، وهذه الشفاعة ليست في رفع العذاب كما يقول يعني أهل البدع، وإنما شفاعة في تخفيف العذاب عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنا لكان في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقال في الحديث: إن أخف الناس عذابا يوم القيامة أبو طالب، يوضع تحت قدميه جمرة من نار يغلي منهما دماغه، ما يرى أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. فهذه خاصة في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب وليس في رفعه. وإلا من المعلوم أن أبا طالب ممن لم يرضى الله عز وجل عنه. نعم، من ثالثة قاعدة الشروط أربعة أم ثلاثة؟ لأن الشيخ محتمين أنا قرأت عن أن رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع، نعم، رضا عن المشفوع، هو الإذن. نعم، ثلاثة، لكن احنا أدخلنا الرابع أن تكون من الله عز وجل، أن تطلب من الله عز وجل. لكن لأن ربما ندخل الأولى مع الأخيرة. نعم، الإذن. نعم، لهو يعني بالنسبة لي أولا يعني من حيث الشروط العامة تكون أربعا، لكن من حيث يعني الشافع والمشفوع عنه تكون ثلاثة. واضح ما ذكر شيء. فمن حيث يعني الشافع والمشفوع له أو عنه تكون ثلاث شروط، التي هي أولا إذنه للشافع، وثانيا رضاه، لا، إذنه في الشفاعة، الثاني رضاه عن الشافع، والثالث رضاه عن المشفوع له. هذه ثلاثة. وطبعا رضا الله عز وجل عن الشافع هذا قيد مهم أيضا، لا بد أن يكون مع هذه الشروط، لكن قيد مستقل. شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية قلنا هي التي تطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، والمثبتة هي التي ذكرنا بالقيود السابقة. نعم، الثالثة. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى. القاعدة الثالثة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر بمعنى أنه بعث وأرسل، على أناس متفرقين في عباداتهم، ظهر أي بعث إلى أناس مشركين متفرقين في عباداتهم، بمعنى أنهم متنوعون في العبادات، فمنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ولكن مع ذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، يعني في عباداتهم ما قال الذي يعبد الأنبياء والصالحين هذا على خير فنتركه، والذي يعبد الأحجار هذا نقاتله، لا، لم يفرق بينهم. لماذا؟ لأن هذه العبادات كلها باطلة، لأنها مصروفة لغير الله جل وعلا، فقاتلهم جميعا ولم يفرق بينهم، لم يفرق بينهم. كما قال جل وعلا: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. يعني هذا المثل ضربه الله عز وجل في هذا، يعني في هذا الباب، قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يعني عبد فيه شركاء، العبد يمكن أن يملكه أكثر من سيد، والله يمكن أن يملكه أكثر من رجل، امتلك الربع منه، ومال يعتبر من جملة المال العبد، فأنت تملك منه الربع، وهذا يملك منه الثلث، وهذا النصف، وهكذا. طيب، فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني عبد سلما لرجل، يعني لا أحد يشاركه فيه، هل يستويان مثلا؟ هل يستوي هذا الذي فيه الشركاء المتشاكسون، هذا يريد أن يعمل عنده وهذا يريد أن يعمل عنده، هل يستوي هذا ومن هو عبد رقيق لمالك واحد؟ ما يمكن هذا. أيضا كيف يعني تكون العبادة يعني متفرقة لأناس متعددون، وبين من يثبت العبادة لله وحده جل وعلا؟ فلا بد أن هناك فرقا عظيما. ولهذا قال: هل يستويان مثلا؟ ما يمكن أن يستويان مثلا. ثم قال: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك، لأن الفتنة الشرك، كما قال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ قال: الشرك، لعله إذا رد بعض حديثه أن يقع في الشرك فيهلك ويكون الدين لله. وقوله وقاتلوهم، هذا خطاب لمن؟ هل هو لأفراد الناس أو لولي الأمر؟ هذا لولي الأمر، قاتلوهم، ليس كل أحد، هذا مناط بولي الأمر هو الذي يقاتلهم. وفرق بين المقاتلة والقتل، فلا يلزم من المقاتلة القتل، كما قال جل وعلا: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فلا يلزم من المقاتلة القتل والإجهاز على النفس، لا، فقد تكون مقاتلة لكن المراد منها التعزير. وقاتلوهم، يعني هؤلاء الذين يقعون في الشرك، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، يعني واحدا مفردا لله جل وعلا. ودليل الشمس والقمر، يعني دليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. يعني الذين يعبدون الشمس والقمر، هذه الشمس والقمر من آيات الله جل وعلا، فعبادتها تعتبر شركا، وهي من آيات الله، ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن السجود نوع من أنواع العبادة. ودليل الملائكة، ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ملائكة الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. هذا فيه إثبات الذين يعبدون الملائكة شرك الذين يعبدون الملائكة. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. والأنبياء أيضا قال: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه. عيسى كان يخالف النصارى، هم أشركوا وقعوا في الشرك، قال سبحانك يعني تنزيها لك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عيسى عليه السلام تبرأ من هذا الشرك الذي كانوا يشركون به. إن كنت قلته فقد علمته فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إما كان تعلم الغيوب. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم أولئك يعني الذين يدعون، يعني الذين تدعونهم أنتم، أولئك الذين يدعون أي الذين تدعونهم أنتم ما شأنهم؟ قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة يعني الصالحين. أولئك يعني الصالحين الذين تدعونهم أنتم، هذا إشارة إليهم إلى الصالحين. ما شأن هؤلاء الصالحون؟ قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هم لا غير مشركين كما يعني ذكرنا سابقا عن عيسى عليه السلام، يبتغي إلى ربه الوسيلة فكيف أنتم ويتبرى من الشرك فكيف أنتم تعبدونه. كذلك الذين يعبدون بعض الصالحين، يعبدون عبد القادر الجيلاني، يقال الجيلاني من الصالحين بل من الفقهاء الصالحين والزهاد العابدين، وليس له شأن بهؤلاء الذين يعبدونه، فهو من يبتغي إلى ربه الوسيلة ويرجو رحمة الله جل وعلا. دليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه. نعم اللات والعزى قيل صنم في الطائف، وهو عبارة عن صخرة يعني منقوشة، كانت يعني أهل الطائف يأتون إليها ويطوفون حولها. وقيل اللات هو رجل كان يلت السويق للحجيج، فلما مات جعلوا له صنما أو حجرا فأخذوا يعكفون عليه. والعزة هي شجرة يعني كانت في بين مكة والطائف، فكانوا يعني وفيها شياطين، فكانوا يكلمون هذه الشجرة فتجيبهم ويظنون أن الشجرة هي التي تجيبهم بينما هي الشياطين. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، لا أذكره، وأن خالد بن الوليد، نعم يعني أمره أن يذهب ويقطعها، فلما قطعها خرجت منها امرأة شعثاء فهي جنية. انظر كيف الجن كانت يعني موجودة في هذه الشجرة فكانت تكلمهم. وهذا تماما هو الذي يحصل الآن عند بعض الناس أصحاب القبور، يذهبون إلى القبور فيدعونها فيكلمون يعني القبور وينادونها، ويأتون إلى الأشجار التي ينذرون عندها فيكلمونها فيسمعون أصوات، يظنون أن صاحب القبر هو الذي يكلمهم بينما هم الجن والشياطين تكلمهم ويسمعون أصوات غريبة وما هي إلا أصوات الجن والشياطين. فيحصل عند ذلك في قلوبهم ميل إلى أصحاب القبور فيدعونهم ويعبدونهم، نسأل الله العافية. يقول الله: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. مناة هي صخرة أيضا كانت قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة، وكانت لخزاعة والأوس والخزرج، وكانوا يحرمون من عندها، يعني ميقات عندهم، كانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله جل وعلا. فهذه أكبر الأصنام التي كانت موجودة عند كفار قريش. فالله عز وجل يقول أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيقة. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عن عندها وينوطون بها أسلحتهم وينوطون بها أسلحتهم يقال لها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث يقول وحديث بلاء واقد الليثي وكان من أسلم عام الفتح يعني إسلامه كان متأخرا رضي الله تعالى عنه. فيقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وحنين يعني متأخرة سنة كم قال ثامنة أيوة طيب فكانت يعني متأخرة. يقول ونحن حدثاء عهد بكفر يعني حديثي عهد بإسلام تونا أسلمنا ولا شك أنهم خرجوا من الكفر إلى الإسلام وكان لا شك أن عندهم بقايا من اعتقادات المشركين. فمررنا بسدرة وللمشركين سدرة يعكفون عندها يعكفون يعني يقيمون عندها ويلبثون عندها لأن يعني العكوف والاعتكاف هو اللبث. وينوطون بها أسلحتهم ينوطون يعني يعلقون بها أسلحتهم إرادة البركة يقال لها ذات أنواطنا. فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله كيف تأثر بالشرك يعني هم رأوا هؤلاء يفعلون هكذا قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الحديث إنها السنن أتريدون أن تقولون كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. فانظر كيف يعني التأثر أن الإنسان يتأثر بجلسائه. فهؤلاء فقط مروا ورأوا هؤلاء يفعلون هذا الشرك فتأثروا قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط فكيف بالذي يخالط المشركين ويجلس عندهم ويأخذ منهم ثم كيف بالذي يخالط أهل البدع ويقول أنا أريد أن أتعلم منهم كذا أريد أن أتعلم منهم الباب الفلاني. نقول لا حتى لو باب من الأبواب المشرك والمبتدع تجنبه مطلقا لا تأخذ منه علم خاصة إذا كان جلوسك عنده يفضي إلى أنك تتأثر بعقيدته الفاسدة فهذا عليك أن تتجنب الجلوس عنده مطلقا. نعم فهذا العلم ينبغي أن تأخذه من منبعه. فانظر كيف السلف كيف خوف السلف يعني رحمهم الله وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر إنها السنن. فالإنسان يتأثر بجليسه لا تقول أنا ما تأثر وأسمع منه كذا ولا أخذ منه كذا ولا أخذ منه كذا لا عليك أن تتجنب الأخذ مطلقا ما دمت في بداية الطلب وفي بداية الأمر عليك أن تتجنب ذلك مطلقا خوفا من الوقوع في الشرك وفي البدعة. وبعض السلف رحمهم الله يعني جاء أحد المبتدعة وقال له أظن بن سيرين رحمه الله أو أبو زرعة قال له أو قال هذا المبتدع وكان عنده ابنه فقال له نقرأ عليك آية قال ولا يعني ولا نصف آية فقط يقول نقرأ لك آية عليك آية قال ولا نصف آية. نعم ويعني بعضهم كان يأتي إلى بعض السلف أظن الحسن البصري بعض البدع فارطين بعد طيب يقول أناظرك قال أريد أن أناظرك نعم جاء إلى الإمام مالك قال أناظرك قال أما أنا فقد أبصرت ديني فسلكته. وأنت إذا كنت في شك من دينك فاذهب والتمسه. نعم. وكان جاء مبتدع أيضا إلى الإمام مالك وقال: يا أبا عبد الله أريد أن أناظرك. قال: أرأيت إن غلبتك؟ قال: سأتبعك. قال: أرأيت إن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: أرأيت إن جاء آخر وغلبنا؟ قال: نتبع. قال: سبحان الله. يعني كل ما جاء رجل أجدل من رجل، تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء. فالإنسان عليه أن يتجنب من يعني الخصومة، كما يعني ذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن من أكثر الخصومة أكثر التنقل، من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، تجد كل يوم على رأي وكل يوم على قول. فالإنسان لا يدخل في هذا الباب، باب الخصومات مع أهل البدع خاصة. وفي الحقيقة يعني كثير من الشباب الآن متأثر يعني بهذا، تجد الآن بدأ في الطلب وتجد يدخل في مناظرات وفي يعني وفي خصومات عند أهل البدع. فربما هذا المبتدع يورد عليك شبهة ما تستطيع الخروج منها وأنت لازلت في بداية الطلب، فعليك أن تتجنب في البداية ولا تجعل دينك أصلا عرضة للخصومات. أنت مسلم، عليك أن تتجه لاتجاه طلب العلم يعني والعمل به. يعني جانب الخصومات وجانب المناظرات هذا لأهل العلم ليس لك أنت. إذا كان عندك علم وعندك قدرة وعرض لك أهل يعني بعض أهل البدع بشيء، رد عليه. إذا كان عندك علم، ما عندك علم اتركه، لا تخوض في هذا الباب. كثير من الشباب يخوضون في هذا الباب ويقعون في حيرة بعد ذلك، وهم ما عندهم أساسيات العلم. لو قلت له مثلا ما هي شروط لا إله إلا الله، ما بيذكرها. لو قلت له مثلا يعني ما هي الأصول الثلاثة، قواعد الأربع، ما عنده هذه الأساسيات. عرف للإسلام وش هو الإسلام، ما عنده تعريف الإسلام حتى. الله المستعان. الرابع، هذا الرابع. قاعدة الرابعة: أن المشركين زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طبعا هذا القاعدة الرابعة والأخيرة، يقول أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأول، وهذا تقدم كلام عليه. نعم. وبعض الجهلة ينقد الشيخ محمد عبد الوهاب، يقول هذه العبارة فيها نظر، هذه العبارة فيها كذا، وهذا من أبطل ما يكون. هذا يكذبه الواقع، أن مشركي زماننا أغلظ شركا. لماذا؟ قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، أخبرنا الله بذلك. فإذا ركبوا في الفلك، يعني مشركين متقدمين، فإذا ركبوا في الفلك يعني السفن، وهاجت بهم الأمواج، ماذا يحصل؟ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهم في حال الشدة يخلصون لله تعالى ويلجؤون إلى الله، وفي حال الرخاء يشركون. فإذا شركهم ليس دائما، شركهم فقط في حال الرخاء، بينما مشركي زماننا هذا تجدهم في الرخاء وفي الشدة. يعني إذا مرض قال: وين عبد القادر الجيلاني؟ خلا بننذر لقبر عبد القادر الجيلاني، بننذر للعين الفلانية، طيب بنعمل زار، بنعمل كذا. فهذا الآن التجاء إلى غير الله عز وجل في حال الشدة. فهؤلاء خالفوا المشركين المتقدمين ولا لا؟ خالفوهم. فإذا ما في فرق الآن؟ في فرق عظيم. فلا شك أن مشركي هذا الزمان أغلظ شركا، يعني هو يقصد الذين في زمنه، وإحنا نقول حتى الذين في زمنه الآن يشركون في الرخاء وفي الشدة. تسأله من يرفع البلاء؟ يقول: أصحاب القبور، كما يقول رافضة ربحهم الله. إذا إيش البيت هذاك اللي يقولوه؟ إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور يرون حديث في هذا، نادي عليا في العجائب إيش البيت تجده يعني مجيبا لك في الشدائد، ويرددون مثل هذا نسأل الله العافية، نادي عدي عليا ذو العجائب تجده لك عند الشدائد نسأل الله العافية. فهذا شرك في الرخاء وفي الشدة، فلا شك أن هذا الشرك أغلظ شركا. ولا نقول أن هؤلاء يصلون ويزكون ويحجون، إذن ليش تقول أن هؤلاء أغلظ شركا من أولئك الذين لا يصلون ولا يزكون؟ نقول لأن الشرك إذا دخل في العبادة أفسدها، ما تنفع الإنسان إذا دخل الشرك في العبادة أفسدها، كالحدث إذا دخل في الطهارة أفسدها. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كان يعني النية أن نقرأ في الأصول الثلاثة، لكن أرى أن نرجع هذا كلام في الأصول الثلاثة إلى مجلس آخر. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نع